وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو الدليل لمحبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الفرق هام ويمكن إيجازه بكلمة قصيرة. دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع. لا نتبع أحدا من البشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيرنا المتبوعون عندهم كثر كما هو معروف، وليت أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة، وليت أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلاميذة هؤلاء الأئمة. وليت ولا فائدة من ليت مطلقا، ولكن هذا تفصيل لبيان أن الأمر خطير جدا. إن الأمر بتوالي الأيام ومضي السنين صار المتبوعون عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالقلوب المؤلفة. إنك إذا جئت إلى رجل متفقه في مذهب ما واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة، وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا، فجئته بالنص من كتاب الإمام، قال: لا، نحن لا نتبع هذه النصوص. طيب أنت رجل حنفي أو شافعي، يقول: نحن ما نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام. إذن هو يأخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام. إذن هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدمين. كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع الكتاب والسنة وتوحيد الرسول عليه السلام في الاتباع دون الأئمة الأربعة الأقطاب الأربعة بحق في العلم. وإذا المشكلة أضخم من ذلك، فإنهم يأبون علينا أيضا أن يظلوا متبعين الأئمة، فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم، وإنما يتبعون من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر. ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ توفي إلى رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. هذه مسألة يعرفها أخواننا، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. فلقيته أمام المسجد، قال: أنت تقول كذا وكذا. قلت: نعم. قال: كيف هذا؟ قلت: بهذا قال الأئمة. وأتيته بكتاب الأم للإمام الشافعي، وهو شافعي المذهب فعلا. فلما قرأت عليه العبارة قال: نحن لا نأخذ بكلام الإمام، لا أخذ بكلام الإمام. قلت له: لماذا؟ قال: لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، فنحن نأخذ بما رجحوه. أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به. قلت له: إذن في كلام الشافعي راجح ومرجوح، يعني في صواب في خطأ؟ فجاء من بعده فميز صوابه من خطئه فبعث الرجل بهذه المفاجأة. ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيون، نحن باجوريون. وهذا واقع كل المقلدين، فلا الحنفي اليوم يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا سائر المقلدين. إذا ما دام لابد من الرجوع إلى متبوع فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعني هذا أن لا نقدر كلمات الأئمة، لكن يعني هذا أننا لا نتبع الأئمة لذواتهم وأشخاصهم، أما الرسول فنتبع لذاته، فهو إذا قال كلمة لا نراجع فيها إطلاقا، أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من مشايخ المتأخرين إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، نحن نقول له لما، أي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل ما الحجة للكتاب والسنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. هذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاها الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يجب أن نعترف به، وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة تطعن في المذاهب، وتارة تكون تلويحا، فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم مأجورون أصابوا أم أخطأوا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك فالذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من زهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراضهم عن الدنيا وصدعهم بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم. ولست في هذا الكلام أتيكم بشيء جديد، فمن شاء منكم أن يتأكد فليراجع مقدمة في الصلاة وقد جئت بها الآن، فإني قد أحتاج لبعض النصوص لتأكيد ما قد أقول. هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب هذه كلمات موجودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة. ثم يقول هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين، كان ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنهم يدعون اتباع الكتاب والسنة وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم، ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة حق، لكن الآن يريد أن يبين أن هذا العمل والذي يقتضي التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس، وهو كلام صحيح

الولد عن والده الجمود على المذهب ويصبح العمل بالكتاب والسنة نسيا منسيا. إذا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهير المسلمين بسبب دعوة السلفية ما جاءتهم هذه الخشية إلا لجهلهم بالدعوة السلفية. ونحن نكون متفقين وأرجو أن نكون متفقين أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى. الحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها تمذهب مع أنه كان فيها علماء وكان فيها غير علماء. فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعمله في كل زمان وفي كل مكان. أرى هناك الأخ يرح بسؤال فتفضل. إذا كان هذا الإنسان يقول لا يستطيع أن يميز المسائل، كيف نستطيع أن نقنعه بأن يميز؟ لأن لا يجوز أن يكون متمثل، فينبغي أن يكون متمثلا. وهو أيضا